الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه مرسلين. أما بعد، فهذا المجلس 46 كذا في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت أحمد يقول حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن أبي هند عن مطرف بن الشخير قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. مطرف بن عبد الله بن الشخير هذا معدود من التابعين من أواسطهم، ويكنى بأبي عبد الله البصري، وأبوه صحابي عبد الله بن الشخير الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، الحديث المشهور. قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، بمعنى أن أعمالنا وأفعالنا ليست مرتبطة بالقدر من حيث فعلها، بل نفعلها بإرادتنا واختيارنا، وإليه نصير لا نخرج عن القدر بحال من الأحوال، طاع الطائع أو عصى العاصي، فطاعة الطائع ومعصية العاصي لن تخرجه عن قضاء الله وقدره. نعم. قال مهنا وسمعت ضمرة يعني ابن ربيعة يقول كذا. ضمرة ولا حمزة؟ ضمرة. ها؟ عرفوا عندكم؟ ليش؟ شوف، مع أن الرسالة اللي معي دكتوراه لكن يقع الوهم، هذا النسخة اللي معي صاحبها نال بها درجة الدكتوراه في تحقيقه لأوائل السنة، لكن هذا يدلكم يا أخواني أن عمل البشر مهما بلغ فيه الجد والاجتهاد والحرص والإتقان لابد يلحقه نقص، وأبى الله الكمال إلا لكتابه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عنه. نعم. سمعت ضمرة يعني ابن ربيعة. قال مهنا وسمعت ضمرة يعني ابن ربيعة يقول قال مالك بن أنس لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف بن البختري العكبري وقال إنه قد تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد، أراد بذلك إثبات القدر، فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا، يعني ويؤلف كتابا، يستغرب ذلك الإمام أحمد ويستقبحه ويستبعده. نعم. وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد، وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد، وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال لي يجب على ابن رجاء يستغفر ربه لما قال جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ فقال يقول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله جبر العباد على الطاعة أو جبرهم على المعصية، هذا وصف الله بالحيف والظلم، تعالى ربي عن ذلك، وإنما يقال قدر الله هذا وهذا، وحسبنا ما في الأدلة يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وفي آية أول فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. استغفر الله وأتوب إليه. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى مر لم يجبر. نعم أحسن الله إليك. لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه فقال أبو عبد الله كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة. وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. هذه الكلمة في الإمام أحمد عظيمة لمن فهمها، وهي كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها، أي فوقعوا في بدع أخرى. وهكذا البدع تبدأ شبرا، أي شيئا يسيرا، فتعالج بغير السنة إلى أن تكون ذراع، إلى أن تشتط. وهذه حقيقة قصة البدع في تاريخ الإسلام، بدأت على هذا النحو، يستسهلون بدعة في القول في العمل في الاعتقاد، ثم يتوسع فيها إما إثباتا أو ردا، فتكون هذه البدعة بريدا للكفر ومخرجة في مآلها لصاحبها عن السنة ثم عن الدين. كيف كان السلف يعالجون البدع بالسنن، بالهدي النبوي، بالأدلة؟ بمثل هذا عالجوا البدع. وانظروها في تاريخ البدع، ابتدع الخوارج بدعتهم. بماذا بدأت البدعة؟ حسن يقال في المجالس فارغين في مثالب الخليفة، استأثر بالمال ولا قراباته إلى أن عوغرت الصدور، وش نتج عنها؟ تكفير عثمان. ثم مثلها في علي، بدأت بدعة في المثلبة، خروج بالرأي إلى خروج بالفعل إلى التكفير. من قابلت بدعة الخوارج؟ بدعة الروافض، قابلتهم بدعة الروافض في الغلو في علي وفي آله. القدرية نفوا المراتب كلها، فقابلتهم بدعة الجبرية. المعطلة في باب الصفات جاءوا ردة فعل للمشبهة، وكان أوائل الروافض من المشبهة، هشام بن سالم وهشام بن الحكم. فالبدعة إذا عولجت بغير السنة شطت وابتعدت، توسعوا بها إلى أن أخرجتهم إما عن السنة المحضة أولا أو عن الدين بالكلية آخرا. ولكم في هذا عبرة بما جرى في جامع الكوفة في أمر جديد، رواه ابن عبد البر وغيره في جامع بيان العلم وفضله، أنه حدث في جامع الكوفة أمر غريب. في الضحى من النهار حلق، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى، فيقول قيمهم سبحوا 100 في خرطوم 100 تسبيح، كبروا 100 في خرطوم بالحصى 100 تكبيرة، هللوا 100 فيعدون بالحصى 100 تهليلة. هذه الهيئة جديدة، لكن الذكر في نفسه إيش؟ مشروع. رآها أحد التابعين فاستنكرها واستفضعها، لم يعاجل بالإنكار حتى يتبين، ومن التبين أنه رد الأمر إلى أهله. من أهله؟ أهله أولو الأمر من الأمراء والعلماء، وكان أمير الكوفة وقتها أبو موسى الأشعري. فذهب هذا التابعي إلى أبي موسى فقال يا أبا موسى إني رأيت في جامع الكوفة أمرا استنكرته، رأيت كيت وكيت وكيت. فوصف له الحال، فقال أبو موسى وهذا من العلم والحكمة، انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. حتى أهل العلم إذا جاء الأمر الجديد لم يستعجلوا حتى يتأملوه ويعرفوه وينظروا في مآلاته وينظروا في ذرائعه وأسبابه والمصالح المترتبة على إنكاره وطرائقها. قالوا فانطلق ابن موسى ومعه التابع إلى ابن مسعود، فطرقوا عليه فإذا هو قائم، فأيقظته مولاته فخرج ابن مسعود فقال أبو موسى له رضي الله عنهما إن هذا قد أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. شوفوا أبو موسى لم يستعجل, رد إلى من هو أعلم منه, فإن ابن مسعود أعلم منه أسبق هجرة رضي الله عنه. فقال ابن مسعود هذه مهمة لك يا طالب العلم ويا أيها العالم التثبت, لا يطيرون بك بالعجة, والله سووا وفعلوا يكبرونها في راسك وهي هذا كبرها للتهويل والمبالغات والاندفاع مع العواطف غير المنضبطة, وهذا غير مظنون في أبي موسى رضي الله عنه, لكن تثبت العالم قال انطلق بنا إليه. فمشى الثلاثة, من الثلاثة؟ أبو موسى وأم موسى والتابعي والثالث ابن مسعود رضي الله عنه. فدخلوا جامع الكوفة فضح من النهار, وإذا الواقع كما وصف لهم حلقة هنا وهنا وهنا وهنا. لاحظوا هؤلاء ما استسروا في عملهم, هو بعمل سري في واضحة النهار في الجامع, دل على إيش؟ نيتهم زينة, ولا لو كان فيها شيء استسروا به في خباياهم وأماكنهم البعيدة. فوقف بينهم أبو موسى فشرأبت الأعناق إليه فقال يا هؤلاء ما أردتم, يحدث قيم الحلق ومن فيها, قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا ما صدقوا يا أخواني؟ صدقوا, لو أرادوا غير ذلك ما كانوا في الرابعة في رابعة النهار في جامع البلدة في جامع الكوفة. فقال ابن مسعود وانظروا كلام السلف ما أجله وما أنوره وما أثقله, قال وكم من مريد للخير لم يدركه, في رواية وكم من مريد للخير لم يصبه, يعني أن إرادتكم للخير لا تسوغ لكم هذا الفعل وهذا الطريق, خلافا لما عليه من عندهم الغاية تبرر إيش الوسيلة. هذا مذهب مكيافيلي الذي للأسف درج على من درج عليه من طوائف المسلمين جهلا أو عدم بصيرة. هلا عددتم سيئاتكم فإني ضمين على الله عز وجل ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون بلحص عدوا سيئاتكم ما تعدون الحسنات. إذن وضح وجه الإنكار, اجتماع على هيئة مع عد لها بالحصى. ثم قال أيها الناس من كان منكم مستنا أي مهتديا ومقتديا ومتأسيا فليستنى بمن قد مات. حتى ما قال تأسوا بي أنا ولا بأبي موسى, لا, بمن قد مات, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما, علم عميق ما هو علم متكثر من غير فائدة, وأقلها تكلفا, يعني أن هذا الفعل منكم من التكلف الذي احتستموه, وأقلها تكلفا, قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم أو على الهدى المستقيم. لم يلبث أن مات بن مسعود, يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق, هنا حلقة وهنا وهنا وهنا, رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان, يعني صاروا مع من؟ بدأت البدعة بهيئة في الذكر وعد الله, توسعوا واستطالوا إلى أن خرجوا مع الخوارج, وهذا منهج البدع قديما وحديثا على هذا النحو, تبدأ خفيفة يسيرة لا يعبأ بها أو تظن أنها من الأمور الهينة, إلى أن تنتهي ببدعة تخرج صاحبها عن دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال أبو بكر المروذي: فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرى ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكبرى، فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له: يا أبا عبد الله، هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبر عكبرى وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا منه وترجعوا له بترك هذا الكتاب الذي صنف في أمر القضاء والقدر، ثم أتلفه العلماء وأمروا صاحبه بالرجوع عنه وتركه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال: أخبرني أبو يعقوب التستري وكان من التستري نسبة لا تستر. نعم. وكان من خيار المسلمين قال: تكلم معاذ بن معاذ بكلام أراد به ضد القدرية، فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه محمد: أدركت ابن عون ويونس، هل سمعت أحدا منهم؟ أدركت أن يخاطب معاذ بن معاذ، أدركت ابن عون العنبري، معاذ بن معاذ العنبري من رجال الصحيحين، يقول له يحيى بن سعيد القطان: أدركت فلان وفلان، أي من الكبار، ابن عون، عبد الله بن عون، ويونس يعني ابن عبد الأعلى، هل سمعت أحدا منهم قال ذلك؟ هذا من وجوه النصح وإنكار العلماء بعضهم على بعض. لاحظوا ما فيها من اللطافة ومن عدم المجاملة في دين الله، وما فيها من حرصهم على صاحبهم أن يرجع لا أن يعين الشيطان عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أدركت ابن عون ويونس، هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي صاحب ابن داود الخريبي قال: حدثني أبو يعقوب التستري وكان من خيار الناس قال: كنت عند يحيى بن سعيد القطان فقيل له: إن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية، يعني توسع في الرد عليهم فأتى بأشياء تنكر عليه. هذا الذي قاله أحمد، كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها وردها، ولهذا كان منهج السلف وطريقة أهل الأثر رد البدع بالأدلة كتابا وسنة، وبهذا ملئت كتبهم، كتاب السنة الخلال، سنة لأحمد لعبد الله، سنة لابن أبي عاصم، النبيل الضحاك، توحيد لابن خزيمة، اللالكائي، الشريعة الآجري، الإبانتان لابن بطة وأمثالها، إنما هي رد للبدع بالسنن والآثار. نعم. فأرسل إليه بابنه محمد: أدركت ابن عون ويونس، هل سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ فقال معاذ: فأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ فصار إلى قول يحيى. يعني وش بقول عقب كلام يحيى بن سعيد لي؟ لله درهم. فرجع إلى قول يحيى وترك ما كان رد عليه متزيد به، وأرسل له ابنه حفاوة به وإكراما له. ولهذا أهل السنة أهل إنصاف وأهل مروءة، لا أهل لآمة، ينزلون الناس منازلهم ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم وسابقتهم. ثم عندهم هذا المنهج في النصح، وهو النصح بينه وبينهم حتى يرجع من عنده، وهمه في النصح لا أن يغلبه أو يظهر عليه، إنما همه أن يرجع شفقة في قلوبهم تجاه إخوانهم. وهذا عنوان الأخوة في الإيمان التي نضحت بها قلوبهم وصدورهم رحمهم الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت بعض المشيخة تقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن قال أحسن الله إليك قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري جبر، وقال الله عز وجل جبل العباد. ما أنكر قول أن الله جبر العباد، وإنما قال إن الله جبل العباد من الجبل. نعم. قال أبو بكر المروذي: أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله. قال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. نعم. وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال: ومنك ومن نوح، قال: قدمه على نوح، قال: هذه حجة على القدرية. نعم، مع أن نوحا قبل نبينا، كيف أخذ الله منه الحجة؟ قدمه في الخطاب مع أنه متأخر في الزمان والخلق، لأن الجميع وقع بعد كتابة الله وتقديره. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقري المصيصي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرني الفزاري أبو إسحاق قال: قال لي الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال: تكلما. فقال: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب، إلى أن قلنا: إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه. جبرنا، هذه اللفظة لم تأتي في الشرع، وإن كانت نية صاحبها خير، فلهذا ذمها السلف بأن التوسع في أجوبتهم يوقعهم في ألفاظ ويوقعهم في أغلاط تؤول إلى البدع. نعم. وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا، فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك أبو الله. أبو إسحاق الفزاري، وهو من أقران عبد الله بن مبارك وأمثال الأنطاكي. نعم. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: أجبهما، فكرهت خلافه. فقلت: يا هؤلاء. كرهت خلافه، يعني أني أخالفه بما أمرني به، حيث أمرني بأن أرد عليهما وأجيبهما بالجواب. نعم. فقلت: يا هؤلاء، إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. قاله الأوزاعي: أصبت فيما ذكرت أنهم توسعوا في الجواب، فالتوسع في الجواب يوقع في البدعة، كان على غير هدى من الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر عن الجبر، ها؟ ولا الجرح عندك؟ عن الجبر. أي نعم. فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق. نعم، فيرد على البدع والأغلاط بما جاءت به الآية والسنن والآثار، لا بما تستحسنه العقول تستذوقه الأذواق، فإن هذا مظنة وخامة في أن يقع في بدعة وهو لا يشعر. فرحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والسنة خير الجزاء. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.